بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من ناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا وقبل الكلام على ما قرئ بالأمس، قلنا كما جاء في صفحة 114 لما قال الشيخ: ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة. بعد التأمل قلنا النسك العادة أن المعروف أن النسك هو دم التمتع والقران، لكن بعد التأمل هو يقصد الفدية. فما دام أنه يقصد الفدية، لأن من ارتكب محظورا فله أن يفدي في المكان الذي ارتكب فيه المحظور ولو قبل أن يصل إلى مكة. ولذلك لما قال: وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة، فهذا دليل أنه تكلم حول الفدية. فما دام أنه يتكلم حول الفدية وسمى الفدية نسك، فالأمر يعني لا, لا, لا, لا, لا يعترض عليه فيه. أما هنا الفصل، قال: إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب. أي بالنسبة للجواز يجوز من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة. طبعا هذه ريع الحجون هناك، والمقبرة مقبرة المعلاة جنب وادي الحجون، فهو دخلها من ريع الحجون. وريع الحجون هذا هو المكان الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منه، قال: فيستحب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة. نعم، لأن من دخل من باب المعلاة وهناك ثنية كداء بالفتح والمد هي تشرف على مقبرة المعلاة. أما دخول المسجد فمن باب بني شيبة باب السلام، وهو لا شك الذي يأتي مكة من باب المعلاة فإنه ينزل على جهة المعابد، ويدخل فيأتي مكة من جهة المسعى. فإذا جاء من جهة المسعى كان باب بني شيبة أمامه. نعم. قال: ثم ذهب الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة. نعم. قال: ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعب الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. كل هذا واضح، ما يحتاج أن نقف على الأمور الواضحة. وما يقصد أنه أحدث من الحدث الذي يعتبر من البدع، وإنما يقصد أنه حصل حدث بعد أن لم يكن موجودا. نعم. قال: وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه، وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت الدعاء ولو كان بعد دخول المسجد. وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد. طبعا هذا الأثر ليس إسناده بذات، ولكن فضائل الأعمال يتسامح فيها، والثابت هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المساجد كلها، ولم يخص المسجد الحرام بذكر غير الأذكار التي تقال عند سائر المساجد. وقد نبه سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في منسك إلى هذا، لكن لا يمنع، لأن فضائل الأعمال كما ذكرنا أكثر من مرة يتسامح فيها ويعمل بفضائل الأعمال كما قرره الإمام ابن حجر والعراقي والنووي والسيوطي وابن تيمية، أنها يتسامح فيها ويعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة: أن لا يكون ضعفه شديدا، وأن يكون له أصل ثابت بدليل صحيح، وأن يفعله بنية الاحتياط لا بنية ثبوت السنة بذلك. فمن فعل ذلك فإنه دعاء، والدعاء مطلوب عند رؤية البيت، فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولا حرج لمن قال هذا الدعاء. نعم. قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك. أما بالنسبة لتحية المسجد الحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أن تحية المسجد الحرام الطواف، لكن الذي يطوف سيصلي ركعتين، فطوافه وإن كان فيه مكث إلا أنه متلبس بعبادة يصلها في ركعتين. فيظهر والله أعلم أن من دخل المسجد الحرام لا يرتكب نهيا إذا بدأ بالطواف كما فعل صلى الله عليه وسلم، فهذا مخصوص. المساجد الأخرى من دخلها وجلس فقد خالف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. لكن بالنسبة للمسجد الحرام لو أنه بدأ بالطواف قبل فلا حرج، وإن صلى ركعتين فلا حرج. أما المبيت بذي طوى كما فعل صلى الله عليه وسلم أمر جائز لا يعتبر من السنن، إنما السنة الاغتسال لدخول مكة، هذا الذي ثبت. نعم. قال: وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، وإلا أشار إليه ثم ينتقل للطواف، ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. أي بعض الجهال يذهب إلى ما بين الركنين يعني كأنه يحتاط، قال هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، إنما يكفي أن يشير وأن يستقبل ولا يمشي عرضا. بعضهم يمشي عرضا مسافة ثم بعد ذلك يدخل في الطواف، وهذا لا أصل له، إنما يستقبل الحجر الأسود ثم يبدأ بالطواف، بل ولا يستحب ذلك. وتقبيل الحجر الأسود هو الأفضل، ولكن بدون أن يزاحم الناس وبدون أن يؤذي غيره، وإلا فيشير إليه إذا لم يمكن أن يضع يده أو شيئا معه ثم يقبله. نعم. ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه. بالنسبة لقوله وإن شاء قال بعد بسم الله والله أكبر وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، لأن الحديث فيه ضعيف، فلهذا قال إن شاء قال فلا بأس من ذلك، أي لا بأس أن يقول هذا الذكر والدعاء. نعم. قال ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل. نعم، لأن ابن عباس لما رأى معاوية رضي الله عنه وعن ابن عباس يستلم الركنين الآخرين فأنكر عليه، قال معاوية ليس في البيت شيء مهجور، فرد عليه قال ولكن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع معاوية إلى قول ابن عباس. نعم. والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وضح الاستلام بأنه مسح، أن يضع يده على الركن اليماني ويمسحه، هذا هو الاستلام. نعم. ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. أي من فعل ذلك واعتقده سنة فهو مبتدع. نعم. قال وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ولو وضع يده على الشادروان الذي يربط فيه أستار الكعبة. أما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، أي إذا كان يطوف لله، إذا كان يطوف لله لا لصاحب القبر، ولكن يعتقد أن الطواف هنا له فضيلة، قال فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، أي إذا ادعى أنه هذا دين فكأنه جعله من المرتدين، لأنه يبتلي على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولو وضع يده على الشادروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشادروان من البيت بل جعل عمادا للبيت. قصد ولو وضع يده على الشادروان، لو وضع يده لا يعتبر قد خرج بعض جسده عن الطواف لا يصح طوافه، هذا قصده، لو وضع يده يعني تعتبر قد خرجت عن المكان الذي يطاف به، لأن الشادروان من الكعبة، فلو طاف على الشادروان لم يصح طوافه لأنه طاف داخل الكعبة، لكن اليد لا تأثير لوضع اليد على الشادروان. نعم. قال ويستحب له في الطواف الأول أن يرمي من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة. ويقول وليس الشادروان من البيت بل جعل عمادا للبيت، لكن الفقهاء رحمهم الله يجعلونه من البيت، ويظهر والله أعلم أنه من بناء إبراهيم عليه السلام، فبناؤه كله من البيت، لا أدري يعني لماذا قال الشيخ هذا ليس الشاذروان من البيت، والمعروف أن الشاذروان من البيت، ولهذا قال الفقهاء لا يصح طوافه على الشاذروان. نعم. قال ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل، وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. هنا يقول العلماء رحمهم الله إن ما يتعلق بالعبادة نفسها أفضل مما يتعلق بمكانها، فهنا اجتمع فعل في نفس العبادة وهو الهرولة، وهناك مكان للعبادة وهو القرب من الكعبة، فإذا لم يتيسر له قرب وهرولة فالهرولة مقدمة على القرب لأنها تتعلق بنفس العبادة، فإذا يبعد عن الكعبة ليهرول إذا لم يمكن الهرولة مع القرب. هذا معنى كلامي رحمه الله. نعم. قال ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما ورائها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد. نعم، لأن هذه داخلة في المسجد، فكون يطوف من وراء هذه القبة والسقائف فهو لم يخرج عن المسجد. نعم. قال ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة. وهذا كلام رحمه الله كلام جميل، وهذا عين العقل، حتى وإن لم يصح حديث المطلب فإن قواعد الشريعة تقتضي أن يكون هذا هو الحكم، لأنه لو قيل بفساد صلاة من مرت أمامه امرأة في المسجد أو أنه يجب أن يدفع المار لحصر ضيق شديد على الناس وعسر لا يعلم مداه إلا الله عز وجل، والمشقة تجلب التيسير. نعم. قال وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، والاطباع هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن ترك الرمل والاطباع فلا شيء عليه. نعم، هذا واضح، ما يحتاج إلى تعليق. ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما شرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة، والطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. فلا يتكلم إلا بخير، لأن هنا نهي. يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطواف بالبيت ليس فيه ذكر معين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يدعو بما شاء ويذكر الله ويقرأ القرآن، لا حرج في ذلك، وما ذكر من الأدعية لا أصل لها، وإن جاز أن يقولها لكن بدون أن ينوي أنها هذه هي المسنونة. يعني بعض الناس قد يأخذ هذه الكتب المؤلفة التي فيها الأذكار في ما الدعاء الذي يقال في الشوط الأول والشوط الثاني والثالث، لو قرأها بدون أن يعتقد أنها هي السنة فلا حرج، لكن الإشكال في من يعتقد أنها هي السنة. قال إلا أنه كان في بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول إنه كان يختم سائر دعاء بذلك. ولهذا قال ليس في الطواف ذكر واجب باتفاق الأئمة. ثم قال والطواف بالبيت كالصلاة أي مثل الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وسيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المنسك حكم الطواف للمحدث ويتكلم عن هذا الحديث، فنترك التعليق عليه إلى أن يأتي محله. نعم. قال ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، كصلاة الجنازة وسجدتي السهو. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا. هنا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التي يشترط لها الطهارة هي الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه التي يشترط لها الطهارة بإجماع أهل العلم وبالنصوص الواضحة الجلية. أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحائض أن تطوف فسيأتي التعليل من شيخ الإسلام لذلك. فمنهم من قال لأجل مكوثها في المسجد، ومنهم من علل ذلك بعدم الطهارة، ولكن سيقرر أن ذلك للمكث في المسجد. فإذا يعني ليس هناك كما سيأتي في كلامي رحمه الله ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة، وسيأتي قريبا. نعم. قال والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. أي مع الحيض لا تلبث في المسجد وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. المحدث يجوز له أن يلبث في المسجد، لكن الحائض لا تلبث في المسجد. فهو يريد أن يقرر أن لماذا نهى الحائض، لو كان لأجل الحدث هي تمكث في المسجد، لكن لأجل الحيض، والحيض شيء آخر غير الحدث. هذا ما يقصده رحمه الله حتى يبين أن ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للطواف. نعم. قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله حدثنا سهل بن يوسف قال أنباءنا شعبة عن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله سألت أبي عن ذلك فقال أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط. إذن فهناك رواية منصوصة عن الإمام أحمد أنه لا بأس بالطواف للمحدث، وإن كان هناك رواية أخرى وهي المشهورة عنه أنه اشترط الطهارة. كذلك أبو حنيفة لا يشترط الطهارة للطواف. نعم. قال ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة، لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإن أفضى إلى ذلك كان خطأ. ما أدري لماذا قال شيخ الإسلام هنا لئلا يطع نجاسة من ذرق الحمام. والمعروف وهو من ضمن العلماء الذين يقولون بأن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، فهنا أمره عجيب عندما ذكر نجاسة ذرق الحمام، وذرق الحمام طاهر ليس بنجس، إنما نجس عند بعض الفقهاء الذين يرون نجاسة بول ما يؤكل لحمه، هذا مخالف للحديث ولأهل الحديث. فعلى كل حال التكلف والتنطع منهي عنه، ولهذا ينهى هو عن التنطع والتكلف، وأنه يلبس الجورب لأجل ألا يطأ ذرق الحمام، هذا من التكلف. نعم. قال: واعلم أن الفعل الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة. أي هذا من باب التكلف والوسوسة. نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وقال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، وقال: إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور. يعني هو يريد أن يقرر أن الصلاة في النعلين والطواف أيضا في النعلين جائز، وهذا دليل على أن الأصل الطهارة، وإنما يدلكهما قبل أن يدخل المسجد ليزيل ما بهما من نجاسة إن كانت، فالذي يخشى أن يطأ ويتحرج من الصلاة بالنعلين أو الطواف بالنعلين، هذا نوع من التكلف والوسوسة، لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذا لما كانت المساجد ليست فيها فرش، وأيضا الطواف ليس بهذه الحالة التي هو عليها الآن من الرخام النظيف، فالذي يأتي بنعليه والناس الكثر حفاه هذا على الأقل يؤذيهم ويطعهم بالحذاء، فيؤذي الطائفين، وأيضا كسر يعني لقلوبهم، لأنهم يرون أنهم يمشون بحفاه أو لابس كوارب وهو بنعليه أو جزمته، يعني هذا في نوع من الترفع ونحو ذلك، فلا بد من الانتباه لهذا، وأيضا لا بد أن يكون فيها شيء من القدر وليس النجاسة، قد يكون فيها تراب وقذاء وصخ، وهو المسجد دائما ينظفونه وبين فترة وفترة ينظف، ويأتي هذا بالنعالة، وبعضهم يأتي من الحمام من دورات المياه وقد تشربت بالمياه وربما فيها نجاسة وقذارة، ثم يدعي أنه يتبع سنة ويطوف بنعليه ولا يصلي بنعليه، هذا كلام غير مقبول، وينبغي أن يلتفت لهذا وينتبه لهذا، فليس كما كان في السابق الأرض من تراب وحصباء ونحو ذلك، لا يعني شخص يأخذ الكلام على عواهنه. نعم. قال: وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه، وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزاء بالاتفاق، وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة، وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا. هنا قال: ومن لم يمكنه الطواف ماشيا، يعني إذا كان مريض ما يستطيع الطواف ماشيا جاز أن يطوف راكبا أو محمولا، قال بالاتفاق من العلم، ولا يختلف أهل العلم في أن من كان عاجزا أنه يجوز له أن يطوف محمولا أو راكبا. وأم سلمة رضي الله عنها لما كانت مريضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس، وطافت من وراء الناس وهم يصلون، فكانت راكبة والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى زحمة الناس طاف راكبا. قال مثل من كان به نجاسة مثل المستحاضة ومن به سلس البول يطوف، ولو أن الدم أو البول يجري لأن طهارته صحيحة لا ينقضها هذا النازل، فيستصحب الطهارة الأولى وتصح صلاته بذلك كما هو معروف، إذا طوافه يصح كمن صحت صلاته ومن به سلس بول. وكذلك العريان، ما دام أنه يجوز أن يصلي عريانا إذا لم يجد سترة، كذلك يجوز له أن يطوف عريانا إذا لم يجد ما يستره. نعم. قال وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف عليه دم، إما شاة أو وإما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصفر. هنا قال إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف. هنا لما ذكر أن المرأة إذا لم يمكنها طواف الفرض وهو طواف الزيارة طواف الإفاضة، قال إذا لم يمكنها إلا وهي حائض فيجوز لها ذلك، لأنه سيعلل القول أو الأثر عن ابن عباس الصلاة بالبيت الطواف بالبيت الصلاة، سيأتي التعليم. قال إذا لم يمكنها التأخر بمكة، إذا لم يمكنها التأخر بمكة يجوز لها أن تطوف وهي حائض لأن طوافها صحيح، وليس المنع من دخول الحائض وطواف الحائض لعجل الطهارة وعدم صحة الطواف بل لشيء آخر، هذا كلامه. قال ففي أحد قول العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض، وهذا منقول عن أبي حنيفة، إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف عليه دم، إما شاء وإما بدن مع الحيض والجناب وشاء مع الحدث الأصغر. هذا طبعا لا يوجد عليه دليل، ولكن هذا رأي للحنفية. نعم. قال ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وابنه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فمره بتطهيره لهذه العبادات، فمنعت الحائض من دخوله، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. هذا يعني يبين أن قوله الطواف بالبيت صلاة، قال اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، كيف تكون الطواف صلاة وهم يتفقون أنه لا يجب هذه الأمور التي تجب الصلاة؟ قال ولا يبطل ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك وهو يبطل الصلاة. إذن يختلف الطواف عن الصلاة اختلافا كبيرا، فكيف نعتمد على قوله الطواف بالبيت صلاة بمعنى أنه مثل الصلاة يشترط له ما يشترط في الصلاة؟ هذا غير صحيح. نعم. قال ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وهذا الذين يعللون عدم جواز طواف الحائض لأنها في حالة يمتنع أن تعتكف في المسجد وهي بتلك الحال، مع أن الاعتكاف يصح، الاعتكاف يصح مع عدم الطهارة، لكن الحيض شيء أكثر من مجرد نجاسة وحدث، فتطهر البيت من الحائض. ولذلك قال هم لا يرون الطهارة شرط، بل مقتضى كلام من يجوز لها أن تطوف، لكن يجب عليها أن لا تطوف لأجل الحيض، لا لأجل أنها على غير طهارة، إلا إذا اضطرت إلى ذلك. ولو طافت صح طوافها عندهم الذين يمنعون، لأنهم يعللون بعدم اشتراط الطهارة وإنما لأجل الحيض نفسه، لأن المسجد ينبغي وطهر بيتي للطائفين، تطهير البيت من الحائض ومن دخولها حتى المسجد، تنعى المرأة من اللبس في المسجد، مع أنه لو كانت على حدث تمكث في المسجد، لكن الحيض أمر أعظم من مجرد حدث. نعم. قال: وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما الركع السجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء. يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما؟ هذا محل اجتهاد. يعني اجتهد في العلماء هل هو الطائف مثل العاكف أو مثل المصلي أو هو لا عاكف ولا مصلي. طبعا هو سيمكث فترة وقت طوافه، قد يقال إنه يلحق بالعاكف، والله أعلم. نعم. وقول الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعا، ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. وهكذا قوله: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، وقوله: إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وما دام ينتظر الصلاة، وما كان يعمد إلى الصلاة، ونحو ذلك. هنا قال حتى ابن عباس الذي روي عنه أنه قال ذلك ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت الطواف بالبيت صلاة، هو يقول إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. إذن هو يصحح للجنب أن يطوف، كيف يتناقض؟ فهذا دليل على أن قوله الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ليس المقصود أنه تشترط له الطهارة. نعم. قال: فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة الحائضا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف. قال: ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، أي أن الطواف بالبيت صلاة، أي يشبه الصلاة من بعض الوجوه، مثل إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، هو ليس في صلاة حقيقة ولكنه يشبه الصلاة، فينبغي أن يكون العبد على خشوع وفي حالة خشوع وخضوع كما يكون في الصلاة. فلا يجوز الحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء. ولماذا لا يجوز أن تطوف إلا طاهرة؟ هناك من يقول لأجل الحدث، وهناك من يقول لأنها ممنوعة من الاعتكاف، لكنهم متفقين على أن لا يجوز إلا عند الضرورة. نعم. قال: ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر. فإن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزاها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. أما أنها تمنع فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة أن تطوف بالبيت، فهذا دليل على أنها لا تدخل الحائض البيت ولا تطوف ولا يجوز لها ذلك إلا إذا اضطرت. نعم. فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي بعد الفاتحة. نعم. ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز. أي ولو أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز ذلك، وإن سعى بعد طواف القدوم أجزأه عن طواف الحج، أجزأه السعي أنا أقصد، وإن طاف طواف القدوم وسعى بعد طواف القدوم أجزأه ذلك عن سعي الحج بالنسبة للمفرد، وبالنسبة للقارن وكذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما حتى القارن، وسيتكلم الشيخ عن ذلك ويستدل بجواز الاكتفاء بسعي واحد، وسيأتي هذا. نعم. قال فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة، طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود، والطواف الثاني هو بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه كما قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع. وهذا واضح، ما نحتاج إلى التعليق. قال وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانبي جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى، واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم وهما معلمان هناك، وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزاه باتفاق العلماء ولا شيء عليه. أي أن الهرولة بين العلمين مستحبة وليست واجبة في السعي، وهي طبعا خاصة بالرجال دون النساء. نعم. قالوا أجزاه باتفاق العلماء، أي لم يوجبها أحد من أهل العلم. نعم. قال ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة، فإن طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما، فإن أن يحلوا إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاقة للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. قال فإذا طاب بين الصفا والمروة حل من إحرامه، وهذا هو الأفضل حتى لمن نوى حجا كفعل الصحابة رضي الله عنهم يقلبون، أمرهم أن يجعلوها عمرة، لكن ليس هذا بواجب، وإن كان قد أوجبه بعضهم وتكلم عنه ابن القيم وأوجب ذلك، لكن ليس هذا بصحيح، فلا يجب الإحلال من الإحرام وجعلها عمرة أبدا، وإنما المسلم مخير بين أن يفرد وبين أن يتمتع بين أن يقرد. قال ويستحب له أن يقصر ليدع الحلق للحج، لأن الشعر لو حلق ما وجد شعرا عند انتهائه من او عند ما يحل الحل الاول او التحلل الاول. والظاهر وصلنا الى نهاية الدرس اليوم. يأتي دور الأسئلة سلمكم الله. يقول السائل: سمعت من يقول بجواز المزاحمة لتقبيل الحجر، وقال إن بعض السلف فعله وذكر ممن فعله ابن عمر رضي الله عنهما، فهل يصح ذلك؟ يصيبه الرعاف، أي حتى يصيب الرعاف من المزاحمة، هل هذا فعله يعتبر سنة؟ لا، ابن عمر له يعني اجتهادات مخالفة للسنة، فلا يؤخذ بقول ابن عمر ولا غير ابن عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتلم الحجر بمحجنه. ليش؟ لماذا لم يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم ويضارب الناس؟ فلذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المسلم لا ينبغي له مزاحمة الناس ويرفق بالناس، هذه عبادة تحتاج إلى خشوع، والإضرار بالناس ودفع الناس هذا مما علم من قواعد الشريعة أنه أمر منهي عنه. مزاحمة الناس بهذا الشكل ودفع الناس هذا لا شك أنه ممنوع، إنما بالرفق، إن استطاع بالرفق أن يقبل الحجر الأسود، وإلا فالحمد لله لا، ليس بأمر واجب. نعم. يقول سال سلمك الله: لو أزال الحاج بعض الشعر أثناء تنظفه وهو محرم، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء كما تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن القصد هو المنهي عنه، أن يقصد حلق الشعر أو أن يقصد تقليم الأظفار قصدا مع العلم والذكر. ويستثنى من ذلك أيضا كما تقدم شيخ الإسلام تيمية أنه لو احتجم جاز أن يحلق وسط الرأس لأجل الحجامة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الطواف والسعي في الأدوار العلوية أو في السطح حتى لو تعددت الأدوار مستقبلا، وهل الأفضل الطواف والسعي في الأرض أم يكون في الحكم والأفضلية سواء؟ لا أعلم يعني دليلا إلا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من أنه يستحب القرب من الكعبة، فكلما قرب من الكعبة كان أفضل، فلا شك أن الذي في الأسفل أقرب إلى الكعبة من الذي في الأعلى، فمن هذه الناحية لا شك أنه أفضل، كلما قرب من الكعبة أفضل. لكن لو طاف على جبل أبي قبيس كما قالوا، أو صلى وهو في جبل أبي قبيس، طبعا ما قالوا الطواف، قالوا الصلاة، لأن هواء الكعبة تابع للكعبة، ولو إلى السحاب، يعني لو طاف في مكان مرتفع جدا وهو في المسجد جاهز، لكن كلما كان أقرب إلى الكعبة فهو أفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: ما حكم الطواف والسعي إذا كان في سرداب، كما يحصل قد يحصل ذلك في المستقبل؟ كيف سرداب؟ بدروم يا شيخ، في البدروم. بدروم؟ هنا. إيه، هو يقصد البدروم. ما في حرج بأن الكعبة، قرار الكعبة كهوائها، لا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول السائل سلمكم الله: هل الطواف والسعي ماشيا أفضل منه راكبا، وما دليل ذلك؟ الطواف الأصل فيه أن يطوف المسلم ماشيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أطوفته، وإنما ركب لما رأى زحمة الناس وحطمة الناس، فإذا ما عدل إلى الركوب إلا عند الحاجة، فهذا دليل على أن الطواف والسعي والأفضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. روي من بعض الناس من كان يخالف يخالف الناس في السعي في المسعى الجديد، فيكون يعكس السير حتى يكون في المسعى القديم، فما حكم ذلك سلمكم الله؟ هذا يعتبر مفسدا ويعتبر متكلفا ومبتدعا في هذا الرأي وفي هذا الفعل، لأنه ولله الحمد الأمور واضحة وجلية، وكونه يريد فتنة الناس ويريد أن يختلف حجاج بيت الله الحرام، وبدل أن يؤلف القلوب ويكون الناس كلهم على قلب رجل واحد وأن يكونوا متضامنين يطوفون سواء ويسعون سواء باتجاه واحد، هذا يريد البلبلة والأمر والتشويش، والأمر ولله الحمد محسوم بفتاوى لعلماء وفقهاء وبأدلة من أهل الاختصاص وبشهادة شهود العدول، فلا محل أبدا لهذا الذي يريد أن يفتن الناس ويريد البلبلة والتشويش، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور بالمسعى حال الطواف؟ هل المسعى الآن من المسجد أم لا؟ هناك من قال إنه ليس من المسجد باعتبار أن المسعى مشعر مستقل، وليس على قوله دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فكل ما دخل في المسجد فهو من المسجد ولا يجوز إخراجه منه إلا بدليل صحيح، ولا يمتنع أن يدخل في المسجد مشعر آخر، فالكعبة هي في وسط المسجد وهي من المسجد، والحجر كذلك، وزمزم وبئر زمزم داخل المسجد، ولم يقل أحد إن بئر زمزم مستقلة ولا يجوز الطواف على سطحها أو نحو ذلك. فالمسجد، العلماء قديما كانوا يتكلمون عن المسعى لما كان خارجا عن المسجد، أما الآن فلا يجوز للحائض أن تسعى لأن المسعى أصبح داخل المسجد، فلا يجوز لها إلا عند الضرورة كما قلنا في الطواف، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل سلمكم الله: ما حكم الطواف خارج مبنى المسجد، أي في الساحات التوسعة الخارجية؟ هل تشمل الساحات، هل تشمل المسجد؟ أظن أنها قد فصلت، فالتي خلف المسجد هناك جدار فصلها عن المسجد، فلا أرى أنها قد دخلت في المسجد لأن وضع عليها جدار فصلها عن المسجد، أما لو كانت رحبة للمسجد يجوز الطواف فيها، لكنها فصلت بهذا الجدار فكانت كالمصلى المستقل، المصلى المستقل عن المسجد، وهذا فيما يظهر لي الآن. أما من طاف ومر على المسعى في طوافه فطوافه صحيح، وقد أفتيت بذلك منذ فترة طويلة، وعلمت بعد ذلك أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول بمثل ما أقول. أحسن الله عليكم. يقول السائل سلمكم الله: من حصل من الحجاج بسبب الأمطار والسيول كما في قبل سنوات وفاته الحج بسبب ذلك، هل عليه الحج من قابل؟ حصر عن الوصول إلى عرفة، حصر عن الوصول إلى عرفة يا شيخ، هذا إن كان قد اشترط فلا يجب عليه شيء، لا دم ولا حج من قابل، وإن لم يشترط فهو كالمحصور، وكما فعل صلى الله عليه وسلم كان مع أحد يذبحه، ولكن لا بد من الحج من قابل وعليه دم بذلك. يقول السائل: ما حكم حج المدين الذي عليه دين؟ إذا كان له مال يستطيع أن يسدد ما عليه من الدين بعد الحج فلا حرج، وكذلك إذا استأذن أهل الدين، وكذلك إذا كان لا ينفق في الحج أكثر من نفقته المعتادة، مثل ما لو كان بمكة أو قريبا منها، وكما لو تبرع له أحد بالحج فحجه صحيح. إنما قصد العلماء من كان سينفق في الحج نفقة زائدة ويضر ذلك بالدائنين، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل سلمكم الله، هل يجوز الإنابة في الحج للمستطيع والقادر، وهل يصح له الاستنابة؟ تصح الاستنابة مطلقا في الحج النفلي والعمرة النافلة إذا كان المناب والمستناب قد حج واعتمر عن نفسه. إذا كان في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه، وفي العمرة لابد أن يكون قد اعتمر. والمنيب هذا إذا كان في حج نفل أو عمرة مستحبة. أما إذا كان في الحج الواجب والعمرة الواجبة فلا بد أن يكون عاجزا ببدنه عجزا مستمرا، هذا الذي يجوز له أن ينيب. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير يا شيخنا، وإياكم الله يحفظكم. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.